أستاذ زهير الشاويش، في المراجعة السابقة بدأنا الحديث عن المكتب الإسلامي الذي أسستموه عام 1957 بعد العودة من قطر. هل لك أن تذكرنا بأهم ملامح أو معالم تلك الفترة التي تأسس فيها المكتب؟ قبل 5 سنوات من 57 كنت ذهبت إلى قطر، إلى مصر، أنا والأستاذ عصام العطار. ذهبنا إلى هناك لا للدراسة، وإنما فرارا من عهد الشيشكلي الذي كان عندنا في الشام. والأستاذ السباعي سجن، ثم ذهب إلى لبنان وأقام في عين زحلتا، وأنا وعصام ذهبنا إلى مصر لأنه كانت بسنتها بدأت الثورة، وكان تعاونها مع الإخوان وثيقا. فلما ذهبت أنا قبل عصام بأسبوع، ثم هو جاء وتلقانا الإخوة الكرام بكل إكرام، ولكن كان أكثرهم عبد العزيز كامل الذي صار وزيرا فيما بعد، وعز الدين إبراهيم، وجمال عطية، وعبد الحليم محمد أحمد، ومجموعة. فنقلت لهم السلفية، وطبعت هناك كتاب صفة صلاة النبي، وكتاب الجنائز، وبعض الكتب للشيخ ناصر، طبعتها هناك معهم. هذا قبل أن تفتح المكتب الإسلامي؟ ولا 5 سنين قبل المكتب الإسلامي. والتقوا معي، ونذهب عبد الحليم محمد أحمد إلى الشام، وهو شقيق زوجة عبد الرحمن الباني، ودرس على الشيخ ناصر، ودرس على عبد الرحمن الباني. ثم في مصر طبعنا بعض الكتب، ثم مرض والد عصام فنزل إلى الشام، وأنا تأخرت عنه أياما، ورجعنا بعد منها أنا وعصام من مصر إلى الشام، وأصبحت لنا مجموعة دراسية مثل الدراسية الموجودة في مصر، وأصبحنا مشهورين في هذه الصورة، وهي التحقق مما نطبع. كانوا في مصر لا يتحققون، بس يطبعوا، حتى الآيات القرآنية يغلطوا فيها، يقولوا أوردها الإمام على هذا الشكل فنطبعها على هذا الشكل. فكانت لنا مجموعة كبيرة جدا، نمت فيما بعد في سوريا، فأصبح عصام رئيسنا. تعبير رئيس ما كان عندنا، زعيم يعني، هو زعيمنا، هو قائدنا، هو كذا، وكان عصام. ثم كان عندنا في حمص وحما وحلب مجموعات، صحيح كلهم إخوان، لكن الصحيح أيضا كلهم على هذا الطريق المحدود، اللي هو منهج التحقق من الرواية، والتأكد من الأحاديث. وأصبحنا على هذه الصورة. وكان يومها، وكان الألباني معكم؟ وكان يومها الألباني بائع ساعات ومصلح ساعات، ولكن كان يشكر قلة. فكان مجموعتنا، وعلى رأسنا أيضا كان عبد الرحمن الباني، ودخل يومها معنا محمود مهدي الصنبولي، فكنا نؤمن له ما يلزمه. ولكن لما رجعت أنا من قطر وظفته عندي الألباني، وأبقيناه في الظاهرية. الألباني معرفتك به تسبق هذا التاريخ، تسبق من 7 سنين، 73 أو كذا غيره، من عام 43 أو غيره. كلمة تواريخ مو كتير دقيقة، يعني مطلع الأربعينية، لا عندي ولا عنده، حتى تاريخ مولده الآن عم يذكروا تاريخ، هذا التاريخ لم يكن هو يعرفه تقديرا. رجعنا بعد منها، فأصبح هو شبه المصحح لأحاديث المكتب الإسلامي من الجانب الحديثي. أين تعلم هذا العلم؟ تعلمه على نفرده على أبوه، على أبوه نوح، وعلى الشيخ سعيد البرهاني إمام حنفي متعصب. أبو الألباني كان عالماً؟ عالماً، ولكن ليس على رأي الشيخ ناصر، ولذلك اختلف مع أبوه، اختلف مع أبوه الشيخ ناصر، واختلف مع أخواته، واختلف مع أخته مشان ميراثها من أبوها الكتب، لأنه الشيخ ناصر قال إنه أبوه وهبه الكتب، وهي رأيت أنه مات أبوها وهي وحيدة وبدها مال تأكل، اختلف معه، فاختلف فيما بعد معهم، وبقي الشيخ ناصر موظفا عندي في المكتب لمدة تقريبا 40 سنة. 40 سنة منذ أن أسست المكتب؟ منذ يوم تأسيس المكتب بنفس الأسبوع صار موظفا عندي وله راتب، ثم المكتب يعطيه ما يجب على المكتب، وفي رسائل منه هنا، في رسائل يمدح فيها المكتب وصاحبه بعد 40 سنة من تاريخه. ثم لما أصبح في الجامعة الإسلامية قبل أن يختلف مع الشيخ محمد ابن إبراهيم، بقي على علاقة طيبة مثلي ومن طريقي مع الشيخ ابن باز. هذه الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. بالمدينة المنورة. وعمل فيها فترة ثم أقل من سنتين. ثم ونصف. أخرج أو أقل. سنتين ونصف. ثم بعد ذلك قبل أن يموت قدر الله أن رماه بمجموعة من الناس رفضت أن أسميهم إلا همومه، لأنه ما أحببت أن أسميهم، لأنه يمكن يكون بعضهم ليس بريئا، ولكن بعضهم هم وصاحب مكتبة في الرياض سطوا على كتب المكتب وطبعوها باسمهم وعملوا له مقدمة كتبت باسمه في كتاب طبعوه هناك اسمه الكلم الطيب، وأنكر فيها أنه كان موظفا في المكتب، وأنكر فيها أنه تعاون مع المكتب، ولكن المكتب فيما أعطاه من أموال لم يأخذ منها شيئا. ثم بعد أن مات قدم لأولاده قطعتي أرض، واحدة في الشام تساوي 12 مليون ليرة سورية، وواحدة في جوار جامع مضايا عند نبع بردة يمكن 15 مليون. هذا كله لأنني تبرعت له يوم فقره فلا أخذها منه ولا من ولده من أولاده يوم غناه. مروءة المكتب معروف يعني، الحمد لله هذا. ولكن كان يأخذ الكتب من المكتب المخطوطات، ثم بعد ذلك قال أنه وهبها للجامعة الإسلامية، فأنا كتبي إن كانت عنده أو في الجامعة الإسلامية فأنا متبرع بها، لا يمكن، لأنه شيء رأى أن يقدم للجامعة الإسلامية، فالجامعة الإسلامية إلي وإله، يستفيد منها كل طالب علم، كلياتنا. ولذلك والله إلى الآن ما طلبت من الجامعة الإسلامية كشفا بكتبه، لأنه إذا كانت وصلت إليهم فالحمد لله، وأما إذا كان أخذوها وورثوا فأنا لا أسامحهم، لأني أسامح الجامعة لا أسامح الورثة، وإلى الآن يعني ما أفكر. يعني حسب هذا الكلام يعني الألباني ما حققه من شهرة وما بالمكتب الإسلامي انتشار هي جاءت من هنا من هذا المكتب. المكتب الإسلامي هو الذي نشر كتبه، ضف إليها أن بعض كتبه ما ألفت إلا لوجود طبع المكتب الإسلامي، لأن المكتب الإسلامي طبع الألوف من الكتب والعشرات وخرجنا فيها الأحاديث، فكان الأحاديث يخرج فيها، فهو إما صحيح وإما ضعيف، فالصحيح في سلسلة الأحاديث الصحيحة، والضعيف في سلسلة الأحاديث الضعيفة يضاف إليها يا كلمتين يا ثلاثة، يا ابن لهيعة، يا أما فلان الفلاني، يا أما فلان، يا أما رواية الأكابر عن الأصاغر، يعني سطرين ثلاثة، والآن هي بالألوف وهي المشهورة عندنا. تتوسط بيني وبينه الأستاذ الباني والشيخ ابن باز والشيخ يوسف الغويري وأخونا الفاضل محمد إبراهيم شقرة وأخونا اللي ذكرته أنت قبل قليل عمر الأشقار، وكل أخواننا توسطوا، ولكن ما نقول ركب رأسه، استمر على رأيه. والخلاف حصل في فترة متأخرة. متأخرة لما انتهى إلى بيروت إلى عمان، واختلف مع زوجته الأولى الثانية والثالثة والرابعة، ومرته الرابعة كتبت في بعض الرسائل الجرائد بأن الرجل الوحيد الذي كان على صلة مع الشيخ ناصر هو الشيخ زهير، ولا تعرف كيف ولماذا اختلفا. هذا كلام كتبته في الصحف عندكم. والشيخ أبو مالك قال ما كنا نعرف الألباني إلا والشاويش، والشاويش إلا والألباني. هذا قالوه إخواننا، وكثير من إخواننا قالوا هذا الكلام، ولكن الآن وجد جماعة لم يقابلوه ألفوا عنه كتبا الله يشهد أنها غير صحيحة. واحد عمل عنه كتاب في التربية الألباني وهو لم يربي ابنه، عنده ولد عبد الرحمن ما عرف يربي، هذا أرسلت له إياه إلى السعودية ليتعلم هناك، فرجع بدون علم مسكين، رجل فاضل طيب، ولكن وبقي الآن عمره قريب 70 سنة. ابنه؟ ابنه طبعا، ابنه عبد الرحمن. معناته الألباني كم كان عمره عندما توفي؟ 94 أو 93، يعني مو محددة، مو ما بيعرفها. طب هو الخلاف على قضايا يعني حقوق، ولا في كان خلاف أيضا على قضايا علمية؟ القضايا العلمية كانت مباحة إلي وإله ولكل واحد، كل من يحضر درسه صاحب رأي إذا عنده رأي، فأنا فيتكلم عبد الرحمن الباني بكلام يخالف كلام الألباني، عديله كان واحد من بيت جحا كان يخالفه، كان عندنا بمجموعة اللي يحضر الدروس 20-30، ينوجد أحيانا 20-30 رأي. الآراء كانت يجري تداولها بيننا، أما الذي يثبت فيما بعد في الكتب الذين اتفق عليه. والإسطنبولي إيش علاقته فيكم وفي الألباني؟ الإسطنبولي صار عضوا معي، أنا صرت عضو في التمدن الإسلامي، فجريت محمود مهدي الإسطنبولي إلى السلفية ثم إلى التمدن، فصار سكرتير تحرير التمدن. فأنا قمت بإقناع مظهر بيك العظمي على نشر مقالات الألباني السلسلة الضعيفة، فنشر منها شي 10 مقالات، فقاموا ضده جماعة الحبشي وجماعة المدرسة إحدى المدارس، يحتجون على تضعيفه للأحاديث. إيه نعم، قالوا إنه هذه التضعيف الأحاديث القصد منها إضعاف السنة النبوية. فقمت أنا والأستاذ الباني بإقناع الشيخ ناصر أن ينشر الأحاديث الصحيحة، وأقنعنا مظهر بيك فنشرها بعد بسنتين. طلعت الضعيفة أول سنتين، بعدين طالعنا الضعيفة الصحيحة، ثم طالعنا الصحيحة، مشترطين عليه ما يلي: أن لا ينشر فيها من البخاري ومسلم، وإنما من الكتب الأخرى، لأن البخاري ومسلم متفق عليهما. بعد مشي معنا 3-4 أعداد، وبعدين صار يدخل، يعني يدخل وجهة نظره، ما له الحق أنه يدخل وجهة نظره. والخلاف معه تم قبل موته بسنتين أو هيك شيء بس. وهو في الأردن. وهو في الأردن. في الأردن طبعاً هو كان صار تزوج 4 زوجات. وفي سن متأخر. يعني هذا بتقول مرته بتقول أنا ما بقدر أقوله. لا، هو طبيعة البشر أن الذي يتزوج في سن متأخر يعني الأحوال الاجتماعية لا تكون سوية. الله ابتلاه بعدد من الطلاب زعموا أنهم تلاميذه، ولكنهم والله ما قرأوا عليه كتابا واحدا. وأما كتبه كلها أنا قرأتها. السبب أنه كان يأتي الكتب مكتوبة على ورق كوبيا وأصابها تدبيغ ورق حلاوة وكذا، فأنا كلفت من ينسخها له، ولكن تحت إشرافي فأقرأها. وكنت تراجعها أنت؟ أراجعها كلها، والذي نقدمه للطباعة يقدم، وهلي لا يقدم للطباعة يعد. فأصبحت عنده سلسلة الضعيفة تقريبا 12 مجلد والصحيحة 9 مجلد أو 7 مجلدات، وهذه كلها من عمل المكتب. وأما باقي الكتب الثانية التي يخرج أحاديثها فليس له فيها إلا التخريج، وأنا عملها أنا. الآن شخصية الألباني مركزية في خلاف كبير وواسع بين ما يعرف بالتيارات السلفية في المنطقة العربية. يعني في خلافات على الرأي، في خلافات سياسية أيضا في المواقف السياسية. يعني هناك مثلا من ينتسبون إلى السلفية من يداهنون الحكام، وهناك من ينتسبون إلى السلفية من يريدون أن يعملوا ثورة ويقاتلوا كل الناس. فبين هذين الطرفين أشكال وأنواع، وشخصية الألباني محورية في الجميع. مو محورية، هو ليس له دخل في ذلك، إنما هو تورط بما يلي: الألباني لا يقرأ جريدة ولا يستمع إلى راديو، فليس لديه اطلاع على ما يجري أبدا. إنما يأتي يجلس صباحا بيبقى عم يبحث في قضية بالنجوم، فبيجي لعنده 2 سيدي اليوم يطلعوا هدول جماعة حماس وضربوا أهل حيفا وانتقلوا من حيفا إلى نابلس وقطعوا الطريق على اليهود، لحقون اليهود قاموا هربوا على البيوت، قاموا دخلوا للبيوت وأكلوا الأكل اللي بالبيت لأنه ما عاد قدروا يطلعوا. هذا بيجوز لهم حالا؟ أول لا، ما بيجوز. دون أخي هدول هربوا من اليهود إلى بيوت، هالبيوت ما عاد طالعتهم المرأة اللي موجودة هنيك، تعوا حبيباتي عدوا عمي وكذا، طعمتهم من أكلها، ظلوا ساعات 6 ساعات 8 ساعات 10 ساعات حتى يجي الليل يهرب. ما بيجوز لهم يأكلوا، بأي حق يأكلوا؟ صلوا غصب عنها؟ لا، صلاة المغصوبة ما بتجوز. هذا كلامه. فلما جاءوه بفتوى قالوا له هلأ الناس بفلسطين شو يساووا؟ قال عليهم أن يخرجوا في سبيل الله. ابن فلسطين من قرية عين الفحم، هل يساووا لهم مدرسة؟ بلد الفحم، بلد عدنان جلجولي أم الفحم، وين يروحوا؟ عمر لهم مدرسة وعمر لهم جامع وعمر لهم تعليم، وين يروحوا؟ طبيب عيون عندكم في عمان، وين يروحوا؟ لا، ما لهم حق. فليهاجروا في سبيل الله. لك وين يهاجروا؟ من يهاجر من فلسطين الآن إلى لبنان تقبلوا لبنان؟ إلى بسلام. لا، ولا ما بيقبلوا. فليهاجروا إلى دمشق، دمشق اكتفت بما عندها، فليهاجروا إلى السعودية، السعودية تقبله، فلا يستطيع، فهم مضطرون أن يبقوا في بلدهم. فكان من ذلك أن رددت عليه. حتى لو استطاعوا الهجرة أيتركوا بلادهم لك أخي؟ هلأ الآن تركني بلادهم، وين يهاجروا؟ لا يمكن. فرددت عليه في مجلة اللواء في الأردن، صحيفة اللواء الأسبوعية كانت في هذا. إذا بتكتب اسمع عندك، رددت عليه في هذا. هاي المعروفة كان حسن التل رحمة الله عليه، هو أنا أنشأته هنا في بيتي. هنا في بيتي حسن التل، لأنه من قتل وصف التل رحت على الفندق جبته وظل عندي، فيكتب هذا هو. ولكن على كل حال رددت عليه وقلت، والشيخ ناصر كان مجاهدا راغبا في الجهاد ولكن ما قبل، ولذلك ذهب مع الجيش السعودي الرجوع إلى الحج، ثم رجع إلينا ولم يكن يقبل مثل هذا الكلام. الآن تقول يا أهل فلسطين هاجروا، وين هاجروا؟ ثم لو فرضنا شاب غدر يهاجر، أهله شو بيساووا؟ ما بيستطيعوا. مقال طويل ثلاث صفحات، ورد عليه ببلاغة وكلام موزون جدا أبو مالك. أبو مالك أكبر سلفي صار في الأردن من غير بلاد الشام والأردن، الشيخ محمد شقرة، محمد إبراهيم شقرة أبو مالك، وتزوج من نقشبندية، من جماعة، من جماعة موريتانيا، وكان يسكن وين محطة عمان، محطة سكة الحديد غربها، أكرمنا كثيرا هو وأقاربه هناك، وكان يكرمنا إذا زار هنا أو زار الشام، ويتعرف على الشيخ ناصر ويتعرف عليه، فكان هو شيخ الذين في لبنان في الأردن. الآن لو شوية حاولنا نعرف المنهج السلفي، نعم. كما قلت لك كثير من الناس يصفون أنفسهم بأنهم سلفيون، نعم. ولكن لو يعني تفحصت فيهم تجد تباين، تجد تباينا كبيرا بين طرفهم هذا وطرفهم ذاك. ما هو المنهج السلفي؟ ما هو منهج السلف؟ السلفية أولا هي ترك التقليد، فإذا كان تركنا التقليد فمن قلد عمر أصبح مرتبطا بعمر، فمن قلد خالدا أصبح مرتبطا بخالد، وأصبح بيننا طريقان، خالد وعمر. فإجوا جماعة خالد صاروا مجموعة. شو عقيدتهم؟ ما قاله خالد، صاروا خالدية، والتاني قالوا عمر، فأصبحوا عمريون. من طبيعة الأشياء هذه الخلافات تبدأ زاوية حادة ثم تنفرج، فانفرجت. ولذلك تجد، أنا لا أريد أن أسمي أحدا منهم لأنه بعضهم قد يكون بريء مما قيل وبعضهم لا واقع. أحدهم بزمانه تكلم علي كلاما سيئا، ثم بعد ذلك طبع كتابا سماه العبودية، وفي الصفحة الخامسة برأني مما قال، وأنا ما رددت عليه يوم أن قال ولا يوم كان، وذكرني بالنكتة المشهورة أنه فيل هدت عليه برغشة للناموسة، قالت له يا مكن حالك أنا الحطير، قال له ما دريت فيكي وأنت حطيتي وما راح أقدر فيكي. وأنا هنا نأخذ استراحة قصيرة ثم نسألنا في الحديث بعد ذلك إن شاء الله. أستاذ زهير شويش، كنا نتكلم قبل الفاصل عن المكتب الإسلامي وتكلمنا عن علاقتك بالشيخ نصر الدين الألباني. نعود الآن إلى دور المكتب الإسلامي، وأنا شاهدت وقد أخبرتني عن وجود عدد كبير من المخطوطات في عهدتكم، وأنت ذكرت بعض المخطوطات التي وصلت إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة. إذن دور المكتب الإسلامي أكبر من مجرد ناشر الحقيقة، يعني أنتم أقرب ما تكونون إلى مستودع للتراث. هذا صحيح، والصحيح أيضا أنني نشأت في طباعة الكتب قبل المكتب الإسلامي بخمس سنوات. نعم. لما سافرت إلى مصر أنا والأستاذ عصام، وتعاونت مع عبد العزيز كامل الله يرحمه، والله يرحم عز الدين إبراهيم الله يرحمه، ومع باقي إخواننا، وحتى كان عبد البديع صغر أيضا معنا، وكفاية بقول رحمهم الله، والباقيين بقول رحمهم الله مطلقا، يرحم الله الجميع، الله الجميع. وطبعنا عدد من الكتب التي منها رسائل الشيخ ناصر. ثم رجعت إلى الشام، وذهبت بعد حوادث كثيرة إلى العمل في قطر. في قطر قدر الله لي النفع والتمكين، هاي التمكين كلمة صوفية، فأصبحت المستشار الثقافي للشيخ علي آثاني، وكان يشرف علي وعليه وعلى الجميع الشيخ محمد العزيز ابن مانع، لأنه كان من أساتذته، فأنا أصبحت مساعدا له وأقرأ عليه الكتب، فأصبحت أنا أصغر تلاميذ ابن مانع. كان أسس مدرسة اسمها المدرسة الأثرية في قطر، ثم صار في السعودية، ثم رجع إلى قطر، فكنت معه. فلما تركت المعارف وطلبني الشيخ خليفة أن أرجع فرفضت، قلت له أنا أشتغل مع عمك الشيخ علي. أي نعم، على الشيخ خليفة اللي طلبك فيما بعد. أيوة، وأنا لما بقول له اشتغلت مع عمك بهدلي له يعني، لأنه أنا عم أشتغل مع الكبير، مع الأعلى مرتبة. وفعلا الكبير الله يشهد أراد أن يعطيني أمال مال فرفضت، ولكن قلت لا، وأنا أفتح مكتبي مطبعة. نعم. وفتحت المطبعة، فأعطوني الكتب وبعت لي الكتب لطباعتها، وكان أكثرها تحت إشراف جاسم ابن درويش أطبعها، وابن درويش ليس له بالكتب أي كلمة إلا دفع المصاري، ودفع المصاري منهم لا تظن إنها كانت يعني مبحبحة كتير، لا، ضيق علي لأني عم يتولها تاجر، جاسم ابن درويش تاجر وبيعرف طرق تجارة، ولكنني أنا أيضا أقبل من تاجر أن يعاملني من أن أكون عامل حاكم كبير يشاع عني أني أكلت أموالهم أوزع، فرضيت بهذا فبقيت هنا. فجئت إلى الشام وفتحت المكتب الإسلامي وطبعت الكتب بقى، والمكتب الإسلامي في الشام وحدي ليس معي أحد، حتى الأستاذ عصام أراد أن ينشئ دارا ولم يتمها لأن ظروف رحيلنا، رحلت من الشام، فأنا رحلت وبقي مكتبي، مكتبي لكثرة العمال الذين وظفتهم عندي. ولكن أما مخطوطات التي جمعتها أنا فكانت لها حكاية، أنني كنت أقعد عند شخص اسمه أبو جعفر شقيق الشيخ ناصر بجلد كتب في المسكية، المسكية محل بيع الكتب، شقيق الشيخ ناصر الألباني. اي نعم، ورجل من أفاضل الناس رحمة الله عليه، والآن متزوج بنته أخونا علي الخشان، موجود في قطر إذا بتسمع فيه أو بتعرفون. كنت قاعد عنده، فكان يشتري الكتب بأول السنة العتيقة ويصلحوها، لأن الحكومة كانت تبيعها بسعر مرتفع، فيصلحها يساوي لها غلاف يساوي ورقة يطبع لها ورقة كذا مشان يبيعها للناس. فأجى لعنده رجل مسن وطلب كتب لأولاده فطالع له ياهون وعطاه ياهون فمد يده على جيبه وطالع له كتاب مخطوط قال له تاخذ الكتاب بدل هدول. أبو جعفر بدي فلوس يا أم رجع الكتب. هداك يطلع فيدي. أنت كنت موجود؟ أنا قاعد معهم طلع فيدي ما قال شيء لكني أحسست بأنه يستنجديني بدون الكلام. فأخرجت من من من من من, من جبي وكان أبي غنيا هذيك الأيام مالا أعطيته لأبو جعفر ثمن كتبه قلت له هي دول أعطيه وأعطيه رياض الصالحين ينتفع به هو والأولاد وأخذت الكتاب منه المخطوط مخطوط ولا نظرت في المخطوط حطيته بجيبتي أعطاه وفرحني هداك الرجل وشكرني وراح. رجعت على البيت كشفت الكتاب وإذا به هو كتاب اسمه أيها الولد للإمام الغزالي حجة الإسلام هذي بيسموه والرجل عالم كبير بلا شك. فأعجبت بالكتاب فاليوم الثاني نزلت عند أبو جعفر وناديت للدلال إذا عندك كتب هاتون أعطيني إياه. فصار يجيب لي الكتب هاللي معروضة للبيع فأتزاود عليها أنا وعبيد وواحد اسمه غير عبيد مكتبة ثانية يعني مزاد كتب صار نعم بيكتبون على ورقة وبيبعتهم. الكتاب فيه 7 كتب مطبوعة و4 كتب مخطوطة. فعبيد معلمي يعتبر من أقدر المشترين لكني أنا كنت أغنى المشترين فما دخلت بمزاودة إلا وربحتها كلهم تزيد عليهم كلهم زدت عليهم. بعد منها أصبحت معروفا أنني أشتري المخطوطات. فجاءني بيت الخطيب إلى بيت العطار إلى بيت عابدين إلى بيت الكزبري كلهم يعرضوا علي الكتب وأشتريها منهم والآن عندي كل كتبهم. وهذا في بدأ في وقت مبكر قبل فتح المكتب الإسلامي قبل فتح المكتب الإسلامي وبعد فتح المكتب الإسلامي وحتى اليوم أنا مستمر بهذا الشراء إذا صح لي. هل بقيت عندك مخطوطات غير محققة؟ كلها كتب اللي عندي 70% منها مو محقق ولكن يحتاج تحقيقها. تنتظر من يحققها؟ يحتاج دولة تشتريه. بعدين لا تنسى أن الكتاب المطبوع عندي مخطوط عندي وقد طبعه فالمخطوطة يحتاج من يطبعه مجددا إلى استعانة بمخطوطته لأنه كل مخطوطة لها ميزة غير ميزة المخطوطة الأخرى. ولذلك الآن الجامعات على أخص في السعودية وقطر وسوريا يأتي الطلاب ليأخذوا ما عندي من صورات ذاك المخطوط وهؤلاء تبرعت لهم جميعا لأني أيضا لما أنا فتحت المكتب الإسلامي وأتيت بالمخطوطات يعني الذي دفعت ثمنه قليلا ولكن أكثرها تكرم علي أصحابها وأعطوني إياها فطبعت عنها ولذلك الألوف من مطبوعات المذهب الحنبلي والعقيدة السلفية طبعته ولم أخسر عليه شيئا من عندي ثمن مخطوطات. هذا أمر أحسبه عند الله وأحتسبه عند الله لي وللأخوة الأفاضل الذين أعانوني. الآن من يحقق مخطوطة لابد أن يقارنها بمخطوطات لنفس الكتاب وأحيانا مطبوعات أو مطبوعات حتى يتأكد من صحتها وما فيها أو إذا كان هناك نقصان أو إذا كان هناك. ولذلك لم تخلو مكتبي من مجلات السعودية إلا وتشير إلى مخطوطات خزانة زهير شاويش للمخطوطات هذه الفهارس كلها عندهم. وهناك أخ عالم ألف كتابا عن الكتب التي لأهل نجد في مخطوطات زهير الشاويش، وقد يطبع بعد شهر أو شهرين. ما شاء الله. لأن هذا الأخ اسمه راشد عساكر، الله يجزيه الخير. هذا التوجه نحو طباعة الكتب وخاصة نشر الكتب السلفية أو كتب الفقه الحنبلي، كل هذا كان ضمن مجهود فردي ذاتي أم أنك كنت تعمل ضمن منظومة؟ يعني أنت أصلاً كنت من الإخوان المسلمين، هل مثلاً تركت الإخوان وصرت ضمن تيار سلفي؟ نصف الإخوان المسلمين مخرفين وأنا لست من هذا النصف، وأما الذين طبعتها كتبهم فهم مرتبطون بمذهب الإمام أحمد بن حنبل الذي هو شيخي، وأنا طبعت مسائل الإمام أحمد بن هاني أو غيره، سبعت من الكتب من رسائل ومسائل أحمد بن حنبل، لأن أحمد بن حنبل لم يؤلف كتبا يعني مثل الشافعي ومثل مالك مثل أبي حنيفة، ما ألف كتب، بل أبو حنيفة كمان ما ألف، وإنما كان يسأل فيجيب. فهذه جمعت وأصبحت كتبا، فهذه كتبت فجمعتها وطبعتها وألفتها، والآن أي كتاب يرجع واحد من عالم من علماء كبار العلماء إلا ويرجع إلى مسائل التي طبعها زهير الشاويش. أنا قصدت بسؤالي أنه جهدك هذا كله، هذا الجهد الذي بذلته وهذا التوجه السلفي هو توجه ذاتي شخصي وليس جزء من تيار أو مجموعة أو جماعة. ما له تيار ولا ولكنني أنا أيضا، وأنا ما لي لعبة، أنا شيخ الكار. يعني أنا لما طبعت مسائل أحمد لم يسبقني إلى طبعها إلا رشيد رضا وبهجة البيطار طبعوا مسائل أبي داود، والباقي المسائل أنا اللي طبعتها، فأنا من مشايخ صنعاء. ولا من عاجبينك؟ لا استغفر الله. لا صحيح أنا ما تعلمت. أنا سألتك السؤال هذا مش لهذا السبب، سألتك السؤال هذا لأنه ضمن المنظومة السلفية التي كنا نتكلم عنها الناس ينسبون أنفسهم أو ينسبون إلى أنفسهم. والله ما نسبوه إلى أنفسهم غير صحيح، والذي نسبوه الناس إليهم غير صحيح، وأنا لما كتبت عنهم ما سميتهم، وإنما قلت وأسميهم هم يعني ما ذكرت واحد منهم، وكل أمره إلى الله. صحيح. ويمكن يكون مظلوم، ويمكن يكون عالم، يمكن يكون، ولعل لها عذرا وأنت تلومه. خلال فترة العمل في المكتب الإسلامي التقيت بعدد كبير جدا من الناس، طبعا أنت التقيت بناس من من من مما اطلعت عليه في الإنترنت، بعض كبار رموز العمل الإسلامي والدعوي في فترة ما قبل المكتب الإسلامي وفي فترة ما بعد المكتب الإسلامي، يعني من الناس الذين كنت قد التقيت بهم من قبل، رموز العمل الإسلامي في مصر، ذكرنا الإمام البنا وذكرنا سيد حامد التقي، البشير الإبراهيمي. البشير الإبراهيمي التقيت به بمصر، ثم التقيت به في الدفاع عن فلسطين سنة 53-54 في المؤتمر القدس. في المؤتمر القدس، وهذا المؤتمر الذي التقيت فيه أيضا بسيد قطب. سيد قطب التقينا به في مصر قبل، ثم في المؤتمر هذا أتعرفت عليه قبلا في مصر، بيته بحلوان كان يكرمنا، وما كان عنده زوجة وكان يطعمنا أيضا. سيد قطب كان كريم النفس كريم اليد. قرأت أيضا أنك التقيت بشخص اسمه الأعظمي من علماء الهند. من علماء السكن عندي هنا سنتين، طبعنا له كتاب عبد الرزاق الصنعاني بناء على اجتماع مع مجموعة من جنوب أفريقيا أصلهم هنود، وطبعت له الكتاب عندي هون وأجازني هنا بإجازة مطنطنة يعني. كان يكتب باللغة العربية؟ يتكلم العربية لكن مو مثلي أنا أعلم بالعربية منه، لكن هو كان أعلم مني بالحديث بلا شك. متى يمكن أن نقول أنه علاقتك بالإخوان المسلمين انتهت ولا ما انتهت؟ المجموعة الأثنين الموجودة في سوريا ليس لي علاقة معهم، علاقتي تبقى مع رموز كبار لم يتورطوا بما تورط به غيرهم. نعم. علاقة شخصية لكن مش فيش علاقة تنظيمية؟ لا ما في علاقة تنظيمية، بدليل أنني ذهبت إلى ليبيا والتقيت بحافظ الأسد وما تم التفاهم مشان إنهاء الوضع في سوريا. التقيت في حافظ الأسد فين؟ بليبيا. في ليبيا؟ في ليبيا بواسطة العقيد القذافي. يعني العقيد القذافي هو اللي جمع بيني وبينه، جمع بينكما على أمل أن تحلوا الإشكال الموجود في سوريا الذي كان موجود، لكن الله يشهد حكينا بكل شيء وما تم شيء. وأنا والله الذي لا إله إلا هو أذكر أنه كان صادقا معي وإخواني كانوا صادقين معي، ولكن التوافق ما تم. ومخاوف، كان في مخاوف في الطرفين، ما تم شكوك. ما تم ما تم. هذه المرة الوحيدة اللي ذهبت فيها إلى ليبيا ولا ترددت؟ لا ذهبت ثلاث مرات، لكن المرة الثانية ما كان ذهبي إلى المقابلة حافظ الأسد. ومن التقيت أيضا من ال، طبعا تكلمنا عن علاقتك بأمير قطر السابق المرحوم طبعا علي. يعني الملك فيصل، الملك فيصل آل سعود التقيت به عشرات المرات مو مرة واحد. وخالد ذهبت من هنا لتهنئته بعد مقتل الملك فيصل، أنا و 11 شخص مع الشيخ حسن خالد وسعد ياسين ومجموعة من علماء لبنان. ثم المفتي حسن خالد رفض أن أذهب إلى قطر إلا وأذهب معه، وأذهب معه إلى إيران، فرحت أنا وياه إلى إيران. شفت لك صورة وأنتم في زيارة إلى إيران، كانت زيارة رسمية؟ زيارة رسمية، أنا بمعية الشيخ حسن خالد. بس هذا كان قبل الثورة الإيرانية؟ لا قبل، لأنه عم قابل الشاه. قبل أيام الشاه هنا. والشيخ طه الصابونجي ومعه، يعني كان الشيخ حسن خالد لا يقبل أن أذهب، أن يذهب إلى السعودية إلا وأنا معه، فنقابل علي الطنطاوي ونقابل الملوك ونقابل الوزراء. ولكن بالسعودية كان لي منزلة كبيرة، حتى أنني عينت كل طلاب الشيخ حسن الشيخ ناصر يدرسوا هناك، وأنا أعطوني شهادة عندهم كبيرة كثير يعني من الجامعة، يعني جامعة إدخال جامعة. شهادة فخرية يعني؟ مو شهادة، طلب عطوني الصف الثالث بكلية الشريعة. وأنا من الصف الثاني أنت عرفت ما طلعت منه، عميل لتحصيل العلم. لكن لما رجعت، لما رجعت إلى الشام كانت فتحت سوريا كلية الشريعة دمشق، فقبلوني مثل ما قبلوا باقي الناس، ولكنني ما تابعت لسبب أنني بدي أفتح المكتب الإسلامي، وأفتح المكتب الإسلامي وأشتغل طالب جامعة، ما بتلاقي ما تناسب مع ذلك. فذهبت إلى المكتب الإسلامي، وبعد سنتين صار عندي 40 عالم من علماء كلية الشريعة موظفين عندي، فهذه أكبر. أنت فتحت لهم جامعة. أكثر من 40 والله. بدي أسألك مرة ثانية عن موضوع زيارتكم لإيران، أنتم قابلتم الشاه؟ نعم قابلنا الشاه، أنا وحسين قوتلي وطه الصابونجي. إيش كان الهدف من الزيارة؟ مجرد زيارة بروتوكولية؟ والله ما لها قيمة. جاب سجادة أهدها للشيخ حسن خالد، وأهدونا هيك أشياء، أهدونا مصاحف، أهدونا يعني زيارة. بيني وبينك زيارة لا قيمة لها، زيارة بروتوكولية لا قيمة لها. ومن بعد منها ذهبت إلى طهران، للكلام عن الوحدة الإسلامية اللي هناك. هذا بعد الثورة؟ بعد الثورة. وطلبوا مني أن أتكلم عن كتبهم المعتمدة وعن كتبنا المعتمدة، فتكلمت عن كتبنا المعتمدة التي هي بعد البخاري ومسلم، يعني ومسند أحمد على أبي داود والترمذي وابن ماجة والنسائي والنسائي، تكلمت عنهم وتركت الكلام عن كتبهم انه يتكلموا، لانه كلام كتبهم ليس لها سند موجود. هو هذا الكتاب، هذا كان مؤتمر التقريب. نعم مؤتمر التقريب. يعني نشاهد الكتاب فيما بعد ان شاء الله. لكن هذه كانت الزيارة الوحيدة الى ايران بايام الثورة، هي الزيارة الوحيدة. وايام الشاه الشهر الزيارة الوحيدة، زيارة في كل عهد وما عاد ولا نعيدها. الان نحب ارجع فيك شوية بالزمن، نتكلم عن فترة مهمة جدا في مطلع الستينيات اللي هي فترة المشاركة في العمل السياسي. العمل السياسي ليس في الستينيات، من قبل. متى بدأ؟ ممكن تقول انه بدأ لما التقيت بالبنا في مصر وعمري 14 سنة، لانه قال لهم الجماعة قالوا له ابو الشام، فقال لا شيخ العرب، فقال وسألني يومها عن احوال الشام. وبتعرف انه باحوال الشام هذيك الايام لم يكن عندنا في الشام الا جمعية التمدن الاسلامي والهداية الاسلامية، فكلمت عنهم فسمع مني وبارك لي وأربط على كتفي وكذا. هذه من بداياتي. فلما رجعت أصبحت عضوا في التمدن الإسلامي، فانتخبوني عضوا إداريا في التمدن الإسلامي وأنا أصغر واحد فيهم. وأنت تعتبر هذا نشاط سياسي؟ لكن نشاط لكن مو نشاط، لأنه كانت التمدن تتدخل في كل شيء. إذا شفت مجلتها عندي هون 40 سنة كلها يعني كانت تعلق على الوضع السياسي، تعلق بطرف خفي، يعني كلمة السياسي ما تستعملها، ولكن تستعمل النصح بكذا والنصح بكذا والنرفع بكذا، يعني تشتغل بشؤون الناس كلها بشؤون الناس. ثم بعد ذلك لما صارت الشبان المسلمين دخلت فيها، فالشبان المسلمين كلها سياسي. كان عندنا فتحة تربية، وكان عندنا نادي رياضي، بعدين أخذوا منا نادي بردة، وبعد منها وكنا نطلع في كل سنة 3 مرات أو 4 مرات مخيمات زي الكشافة. كنا كشافين حقيقة، مو زي كشافة، وكانت فرقتنا مسجلة كشافة ونتدرب. ولما ذهبنا من أجل فلسطين تدربنا في جيرود، قرية بشمال سوريا عالية كتير، ذهبنا إلى هناك وتدربنا، وأعطتنا الحكومة السورية فرقة للتدريب يرأسها شاب اسمه كمال جنب كمال ألقى القوز كلام خاله، كان شيخي الشيخ عبد الشيخ الشيخ أخو ابن أخو الذي صار رئيس جمهورية وعزل الشكل القوتلي. هذا التاريخ معروف لديك. معروف لدي وأنا أذكره الآن بعد قليل. الزعيم حسني الزعيم. حسني الزعيم. ابن أخته كان ضابطا في الجيش، أعطونا إياه يدربنا. وأخوه صلاح الزعيم شيخي. أخوه كان من كبار علمائنا. وكان سلفي التوجه. بالجملة. وأبوهم استشهد بقناة السويس. يعني هي عائلة. أهل جهاد. لكن طبعا حسني الزعيم كان مشهور بالسكر، ولذلك يقول عنه كامل أحد أعضاء التمدن الإسلامي قال من يحلي لما أحطوا كبريتي يوم أدلوا بيولع بيولع. لا حول ولا قوة إلا أنا قصدت بالعمل السياسي. طبعا هذا كله الذي ذكرته صحيح له علاقة بالسياسة، له علاقة بالتغيير والإصلاح وإدارة شؤون الناس، لكن أنا قصدت بالعمل السياسي المرحلة التي دخلت فيها البرلمان أو ترشحت فيها البرلمان. البرلمان كنا ندخل فيه مو أفرادنا وإنما نأتي بكبارنا ندخلهم، لذلك دخل محمد المبارك، مصطفى الزرقاء، كل هلأ مثلا قائمتنا اللي أنا نجحت فيها كانت قائمة يكتبها الشيخ صالح الحقاد، ويكتب واحدة الشيخ ناصر الألباني، ويكتب واحدة الشيخ عبد الفتاح أبو غدي ورشح حاله، ويكتبها الشيخ حسن حبنكي. فقائمة اللي مثلا هدول جماعة الشيخ ناصر الآن اللي بحمان حرب على الانتخابات، ما بندخل انتخابات مع أنه هو كان يشارك. لا، قائمته الموجودة عندي الآن زهير الشاويش، طبعا أنا عنده أنه أول سياسي موجود، عصام العطار، محمد ابن كمال الخطيب، باقي القائمة كلها موجودة عندنا. هذه اسمها قائمة ناصر الدين الألباني؟ قائمة ما بتسمى الألباني، تسمى القائمة السلفية. قائمة السلفية لأنه هو واحد من السلفية مو كلهم، وهو الذي أعد القائمة. مو هو اللي أعد القائمة، اللي كتبها عبد الرحمن الباني. بس هو ما كان ضد فكرة المشاركة، مع المشاركة ونزل انتخب الألباني. نعم، هو وجماعته من انتخب. مو بس هو وكل المتدينين. طيب سنتوقف الآن، لكن عاوزين إن شاء الله في المراجعة القادمة نتكلم بالتفصيل عن تلك الفترة اللي هي فترة دخول التيار الإسلامي في معترك العمل النيابي. هو أقدم من الجماعات، كان هلأ الشيخ تاج صار رئيس جمهورية، وأبوه مين؟ أبو محمد بدر الدين الحسني. ليش صار ابنه صار رئيس جمهورية؟ لأنه دخل بالسياسة. صحيح. طيب سنتكلم عن ذلك بالتفصيل إن شاء الله فيما بعد.